أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليكم وعلينا فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. نستأنف درس التفسير في قراءة تفسير القاضي البيضاوي حول قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم يا أخي تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. قال: والمعنى أن هذا المتحدث به مؤلف من جنس هذه الحروف أو المؤلف منها كذا وفيه. والمعنى أن هذا المتحدث به، المتحدى به يعني هذا الكتاب المعجز، هذا القرآن الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون معجزته الخالدة التي أيده الله تبارك وتعالى بها. والمعجزة تعني عجز المتحدى بها، وكأن الله تبارك وتعالى يقول للخلق: صدق عبدي فيما يبلغه عني، صدق عبدي فيما يبلغه عني. وآية إعجازه أن يعجزكم أن تأتوا بشيء من هذا الذي جاءكم به متحديا به إياكم. نعم. كذا وفيه هي أسماء للسور وعليه الإطباق الأكثر، سميت بها إشعارا لأنها كلمات معروفة التنبيه، فلو لم تكن وحيا من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معاملتها. نعم، لو لم تكن هذه الكلمات التي أطبق البعض أو الكثير من العلماء على أنها أسماء للصور، لو لم تكن إعجازا، لو لم تكن وحيا من الله تبارك وتعالى أنزل على هذا النبي الأمي فنطق بها حسبما هو قد شافهه الوحي بها، وشافها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بها، ما كانت قوى العرب وهم أرباب الفصاحة وفرسان البلاغة أن تتساقط أمام هذا التحدي، أمام هذا الكتاب المعجز، أما وأنهم تساقطت قواهم مع كونهم يملكون زمام البلاغة والفصاحة، ففي هذا دلالة على أن هذه الافتتاحات التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم سيقت للتحدي والإعجاب. واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهومة، يعني لو لم تكن مفهمة أي مفهومة. نعم. واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بمهمل. نعم. فالتكلم بالإنجليزي مع العربي. بالضبط، لو لم تكن هذه الكلمات المؤتلفة من حروف التهجي التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم، من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض أسرار القرآن الكريم، كانت من المهمل، وحاشا لله أن يخاطب خلقه بالمهملات، أو كانت كحال الزنجي الذي يخاطب العربية بلغة لا يفهمها. ولو خاطب الزنجي العربية بلغة لا يفهمه، أين الإعجاز؟ أين التحدي؟ نعم. ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى. وما كان القرآن بأسره، لو كان الله خاطبنا بالمهمل، لو كانت هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم ليس لها معنى ولا تفيد شيئا وكانت من المهمل، لما كان كتاب الله تبارك وتعالى القرآن بيانا وهدى للناس. أنزل الله الكتاب بيانا وهدى للناس، كيف يتأتى البيان والهدى فيما استعجل؟ كيف يتأتى البيان والهدى فيما يستعمل في المهملات؟ نعم، إنما البيان والهدى يتأتى من خلال الكلمة المفهمة للمعنى، فالبيان والإعجاز في المعنى المفهوم من الكلمة المستعملة في وضعها، سواء أكان الاستعمال استعمالا حقيقيا أو استعمالا مجازيا. ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمة. ولما أمكن التحدي به، فلا بد حتى يكون التحدي صحيحا بهذا الكتاب أن تكون الكلمة مستعملة لا مهملة، ولو كانت مهملة ما صح التحدي أصلا. فإما أن يراد بها الصور التي هي مستهلها على أنها ألقابها أو غير ذلك، والثاني باطل. فإما أن يراد بهذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم أنها ألقاب وأوصاف للسور التي افتتحت بها، كقولك صورة صاد، صورة طا سين ميم، صورة قاف. نعم، أو غير ذلك. والثاني باطل، لأنه إما غير ذلك باطل، لا يصح ألا يكون إلا أنها أسماء وأنها ألقاب وأوصاف للسور التي افتتحت بها، وما دام صح إطلاقها على أنها ألقاب وأوصاف للسور التي افتتحت بها فالثاني باطل. نعم، والثاني باطل، لأنه إما أن يكون المراد ما وضع وما وضع له في لغة العرب فظاهر أنه ليس كذلك، أو غيره وهو باطل، لأن القرآن نزل على لغته لقوله تعالى بلسان عربي مبين، فلا يحمل على ما ليس في لغته. لا يحمل القرآن على ما ليس في لغة العرب. ومن هنا العلماء يقولون من أراد أن يفهم القرآن فعليه أن يتعلم اللغة التي أنزل بها. أنا حينما أريد أن أفهم مراد الإنجليزي أو الفرنسي أو الأسباني أو الألماني وأعرف دلالات اللغة في لهجته ولغته على المعاني، علي أن أتعلم لغة القوم. فحري بأي إنسان يريد أن يفهم معاني القرآن وأن يفهم دلالات الألفاظ على معانيها، عليه أن يتعلم اللسان الذي أنزل به القرآن. ومن هنا امتنع امتناعا نهائيا ترجمة القرآن ترجمة حرفية، إنما الذي يصح ترجمته هو المعاني التفسيرية، هو المعاني التفسيرية فقط. أما الترجمة الحرفية لكلمات القرآن الكريم فممنوعة قطعا ومحرمة شرعا. لا يقال لما لا يجوز أن تكون مزيدا بالتنبيه والدلالة على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قاله قطرب، أو إشارة إلى كلمات هي منها اقتصرت عليها اختصار الشاعر في قوله قلت لها أقف فقالت قاف، أي أقف أو وقفت، قالت قاف يعني أي وقفت أو أقف. نعم، كما روى عن ابن عباس يعني يعني يعني كأن الأحرف المقطعة تعد رموزا تدل على المقصود من القواف التي يختتم بها الكلام. قفي فقالت قاف أي وقفت أو أقف. كما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألف آلاء الله، والباء لفظ، والميم ملك. شو خلوا بالكم، هو أطال النفس في الحروف المقطعة كثيرا يعني، كما لأنه أول افتتاح لسورة افتتحت من سور القرآن الكريم فأطال النفس. العلماء إزاء هذه الأحرف صنفان، أو الناس إزاء الأحرف المقطعة لهم مذهبا. المذهب الأول قضى بأن الحروف المقطعة من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه، بمعنى أنه غير بين المراد، فمراده الله أعلم به، وهذا بناء على قول من يقول بأن العلماء متساوون مع غيرهم في عدم معرفة علم المتشابه، فهم يفوضون يقولون آمنا به كل من عند ربه. أما على القول القائل بأن العلماء الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه فلا يدخل، وهذا ما صرح به ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه، وأنا ممن يعلم تأويله، وأنا ممن يعلم تأويله. نعم، فالقائلون بأنه من المتشابه الذي لا يعلمه أحد من الخلق، حينما يأتون على مثل هذه الفواتح فيقولون فيها الله أعلم بمراده ويسكتون. أما القائلون بأنها ممن لها معنى يبحثون عن معنى لها ولا يفوضون تعيين المعنى المراد. نعم. وعنه أن ألف لام واو وحاء ميم ونون مجموعها الرحمن. وعنه أن ألف لام ميم معناه أنا الله أعلم. كل دي معاني عند من يقول بأن لها معنى. هذا عن ابن عباس. نعم. ونحن ذلك في سائر الفواجع. وعنه أن الألف من الله، واللام من جبريل، والميم من محمد. وطبعا المذهب الآخر الذي قال نكل معناها إلى الله ولا نبحث عن المراد منها، استدلوا كذلك بآثار، يعني يقولون الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم سر الله فلا تطلبوه، أثر وارد سر الله فلا تطلبوا. أثر ثاني: إن لكل كتاب سرا، أو إن لله في كل كتاب سرا، وسره في القرآن الكريم أوائل السور. نعم، لكن عند التحقيق سيدات والسادة أن ما استدل به القائلون بأن لها معاني، وما استدل به القائلون بأنه لا معنى لها، لا ينهض أن يكون دليلا، لا ينهض أن يكون دليلا. ومن هنا الحق الحقيق بالاعتبار في الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم أنها سيقت للتنبيه والإيقاظ والتحدي والإعجاز. نعم. وعن أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد، أي القرآن منزل من الله بلسان جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام، أو إلى مدد أقوام وآجال بكتاب الجمل. مدد إلى مدد جمع مدة، أزمنة يعني في تحديد لأزمنة وأجيال أمم تتحدث عن عمر دولة، عن عمر أمة، عن زمن أمة. أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل، كما الجمل بحساب الجمل كما قال أبو العالم. وحساب الجمل هذا كان معروفا عند أهل الكتاب، وهو المحصور في قولهم أبجد هوز حطي كلم إلى آخره، ثم يأتون فيضعون لكل حرف رقما حسابيا، الألف بواحد والبه باثنين والجيم بثلاثة والدال بأربعة والهه بخمسة والواو بستة والزاي بسبعة والحاء بثمانية والطاء بتسعة والياء بعشرة والكف بعشرين واللام بثلاثين والميم بأربعين والنون وهكذا. ده اسمه حساب الجمل. حساب ايه؟ الجمل. نعم. كما قال أبو العالية متمسكا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود شفتم؟ ها؟ لأنه حساب الجمل ده معروف عند أهل الكتاب. أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود، ولذلك حتى في نص في العهد القديم ربنا بيقول لسيدنا إبراهيم إني مباركك ومكسرك ومباركك بماد ماد، هذا نص عندهم في العهد القديم. لما تأتي وتقول لهم إيه ماد ماد؟ يقول لك إسحاق. يقول لك هو إيه؟ هتقول لهم تعالوا نحاكمكم إلى حساب الجمل عندكم. حينما تعرض كلمة ماد ماد وتحسبها بحساب الجمل تجدها متطابقة تمام التطابق مع اسم محمد، نفس القدر اللي تعطيه ماد ماد هو عين القدر الذي يعطيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فحساب الجمل كان معروفا عند اليهود، كان معروفا عند أهل الكتاب بدليل الرواية بتاع سبب النزول. ثاني هات من أول حساب الجمل. كما قال أو إلى مدد أقوام وآجال بحساب الجمل كما قال أبو العالية متمسكا بما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهود تلا عليه الألف لام ميم البقرة فحسبوه وقالوا كيف ندخل في دين مدتي في دين فحسبوه. حسبوا الحروف المقطعة حسب موقعها من حساب الجمل وقالوا كيف ندخل في دين مدته 71 سنة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فهل خيره؟ فقال الإسلام مين صاد والإسلام را والإسلام مين را. فقالوا خلطت علينا فلا ندخل. خلطت علينا خلطت علينا. فقالوا طلبت علينا، يعني الرسول حينما أرادوا أن يحسبوا هذا بحساب الجمل قال لهم تقولون في ألف لام ميم أنها مدة 70، طب ماذا تصنعون بألف لام ميم صاد؟ ماذا تصنعون بألف لام ميم راء؟ ماذا تصنعون بكاف هاء عين صاد؟ يعني ليس الأمر كما زعمتم معشر يهود، إنما الأمر في الافتتاح هذا إعجاز وإيقاظ للهمم كي تفكر وتتأمل في أن الكتاب الذي أنزل على محمد هو منظوم من عين وجنس الحروف التي ينظم العرب منها شعرهم ونثرهم، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بحديث مثله، أن يأتوا بصورة من مثله، أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، وبلغ التحدي. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم. فقالوا خلصت علينا فلا نجري بأيدينا نحن. بالضبط. تحدي. فإن تلاوته صلى الله عليه وسلم إياها بهذا الترتيب عليهم وتقديرهم على استنباطهم دليل على ذلك. وهذه الدلالة دليل على ذلك أي على أن هذه الأحرف سيقت للتحدي والإعجاب والتنبيه والإيقاع، وأنها كلام الله، وأنها منزلة من خالق القوى والقدر وليست من كلام البشر. وإن لم تكن عربية لكنها اشتهارها فيما بين الناس حتى العرب تلحقها بالمعربات. ده هذا حتى على فرض، على فرض، يعني هذا ليس محل تسليم، هذا على فرض أن هذه الأحرف ليست بعربية لكن استعمال العرب لها تلحقها بأنها عربية. يعني ألا ترون معي أن هناك كلمات في القرآن الكريم عدها البعض لغة نبطية، لغة حبشية، لغة فارسية وهكذا. التحقيق أن هذه الكلمات من القدر المشترك بين سائر الألسنة، فكما استخدمها الفرس استخدمها العرب، كما استخدمها النبط استخدمها العرب، كما استخدمها الحبش استخدمها العرب، كما استخدمها الرومان استخدمها العرب وهكذا. فهي عربية وليست بأعجمية. نعم. حتى العرب تلحقها بالمعربات كالمشكات. بالمعربات من التعريب. كالمشكاة والسجيل والقسطاس أو دلالة الحروف أو دلالة على الحروف المبسوطة مقسما بها. مقسما بها. مقسما بها بشرفها من حيث إنها بسائط أسماء الله تعالى ومادة خطابه. نعم. هذا وإن القول بأنها أسماء سوري يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب. نعم. لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعدا مستكره عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى ويستدعي تأخر الجزء عن الكل من حيث إن الاسم متأخر عن المسمى بالرتبة. لأن نقول إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه. إن هذه الألفاظ لم تعهد مزيدة للتنبيه. نعم. والدلالة على الانقطاع والاستئناف يلزمها وغيرها من حيث إنها فوائد السور، ولا يقتضي ذلك ألا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لغتهم. لأنك لو قلت أنها أسماء للصور أصبح لا معنى لها، وهيجتمع على الصورة أكثر من اسم، وهي مستقرة عند العرب. نعم. إذن هي ليست أسماء للصور، ليست أسماء للصور. طب ولو صحت أن تسمى صور القرآن الكريم بحروف افتتحت بها، ماذا نصنع في صور من القرآن الكريم لم تفتتح بالأحرف المقطعة؟ طبعا. ماذا نصنع في غير الصور التي افتتحت ببعض الأحرف المقطعة، ببعض الأحرف التهجي؟ وكيف نسمي هذه الصور التي لم تفتتح بهذه الأحرف؟ نعم. مثلا صحيح، صورة المؤمن مفتتحة بحاميم، ذل بالك. نعم. والدلالة على الانقطاع والاستئناف يلزمها وغيرها من حيث إنها فواتح الصور، ولا يقتضي ذلك ألا يكون لها معنى في حيزها ولم تستعمل للانتصار في حيزها. لو كانت فواتح الأسماء للصور ما كان لها معنى، ما كان لها معنى. نعم. أما الشعر نعم تستعمل للاختصار ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لغتهم. نعم. أما الشعر فشاذ، ليست يعني ليست الحروف التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم مستعملة من كلمات اختصارا للكلمة، فقلت لها قفي قالت قاف، هذا شعر ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه لأنه شاذ. ليس القرآن هكذا. نعم. إذن مولانا بيضاوي يرد على من يستدل بكل استدل بقول ابن عباس والآثار. طبعا طبعا ليس فيها هذه الآثار قول أو أثر ينهض بأن يكون دليلا على ما ذهب إليه. إذا إمام البيضاوي يميل إلى التفويض أكثر. لا مش التفويض، القاضي البيضاوي كما رأى غيره من المحققين أن هذه الأحرف سيقت للتنبيه، سيقت للتحدي، سيقت للإعجاز. نعم. وأما قول ابن عباس فتنبيه على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادئ الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة، ألا ترى أنه عد كل حرف من كلمات متباينة لا تفكير وتخصيص بهذه المعاني دون غيرها، إذ لا مخصص لفظا ومعنى ولا بإنساب الجمل، فتلحق بالمعربات فتلحق بالمعربات والحديث لا دليل فيه لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجبا من جهلهم. نعم. وجعلها الحديث الذي ورد عن أبي العالية في عرض هذا على يهود واعتراضهم على النبي بأن هذه الأحرف تعني مدة دين لا يتجاوز 70 عاما فكيف نتبعه، لا دليل فيه. وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتى من قبيل العجب والاستغراب لجهل القوم بحقيقة هذه الأحرف. ماشي حديث إنه يهود إن الله يقبض على الصراع فضحك كما هو. نعم. والحديث لا دليل فيه لجواز أنه عليه الصلاة والسلام تبسم تعجبا من جهلهم وجعلها مبسما بها وإن كان غير ممتنع، لكنه وجعلها مش وجعلها، لأنه في رأي بيقول لك إيه حروف قسم مقسم بها، وجعلها مقسما بها مش كده؟ وجعلها مقسما بها وإن كان غير ممتنع لكنه يحوج إلى إضمار أشياء لا دليل. صحيح. وجعلها مقسما بها وإن كان هذا القول لا يمتنع وإن كان هذا القول غير ممتنع إلا أنه محوج معوز يحتاج إلى ذكر ضمائر تقدير، وعندنا ما لا يحتاج إلى تقدير أو لا مما يحتاج إلى تقدير. والتسمية بثلاثة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسما واحدا على طريقة بعلبة. نعم. فأما إذا نثر أسماء العدد فلا، وناهيك بتسوية السيبوين بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم، والمسمى هو مجموع الصورة والاسم جزءها فلا اتحاد، وهو مقدم من حيث ذاته مؤخر باعتبار كونه اسما فلا دور في اختلاف الجهتين. والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوثق للطائف التنزيل اللي هو إيه؟ اللي هو للتحدي والإعجاز. أيوة، التنبيه والإيقاظ والتحدي والإعجاز. والوجه الأول أقرب إلى التحقيق وأوثق للطائف التنزيل وأسلم من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأعلام من واضع واحد، فإنه يعود بالنقد على ما هو مقصود بالعلمية. وقيل إنها أسماء القرآن، ولذلك أخبر عنها بالكتاب والقرآن. لكن هذا منقوض، هذا منقوض بما افتتح ببعض الأحرف المقطعة وليس فيه كتاب. نعم. وقيل إنها أسماء الله تعالى، أسماء لله تعالى، ويدل عليه أن عليا كرم الله وجهه كان يقول يا كاف ها يا عين صاد ويا حاميم عين سين صاد، ولعله أراد يا منزلهما. نعم، لئن صح إن صح فمراد علي رضي الله عنه يا منزل حاميم عين سين قاف ويا منزل كاف ها يا عين صاد، وليس هما اسمين أو من أسماء لله تبارك وتعالى. وقيل الألف من أقصى الحرف وهو مبدأ المخارج، واللام من طرف اللسان وهو أوسطها، والميم من الشفة وهو آخرها، جمع بينها إيماء إلى أن العبد ينبغي أن يكون أول كلامه وأوسطه وآخره ذكر الله تعالى. وقيل إنه سر استأثره الله بعلمه. شفت كده؟ لعلكم تلاحظون سيدات والسادة أن المصنف رحمه الله لم يراعي تنسيقا بين الأقوال ولم يحرر محل النزاع، إنما ساق الكلام سوقا وخلط بين الآراء، فلو حرر محل النزاع لكان أولى من هذا، كان أن يقول الحروف المقطعة اختلف العلماء فيها هل لها معنى أو ليس لها معنى بكل قيل، فمن العلماء من ذهب إلى أنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه فلا معنى لها، ومنهم من ذهب إلى القول بأن الحروف المقطعة لها معنى وإن كانت من المتشابه، لهذا عند من عد الحروف المقطعة من المتشابه، لكن البعض عد الحروف المقطعة من المحكم وليس من، لأنه اتضحت الدلالة وله معنى. واختلفوا في اختلف من قال بأن لها معنى في تعيين المراد، ويسوق بعد ذلك الأقوال التي وردت بقوله قيل قيل رويا رويا، ويعقب عليها بأن كل هذه الأقوال لا يصلح أن يكون دليل منها أو أن يقوى دليل منها على الاعتماد عليه أو التعويل عليه في المسألة. نعم. وقيل إنه سر استأثر الله بعلمه. أشفت. نعم. وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيره من الصحابة ما يقرب منه أنه استأنه من نعم. ولعلهم أرادوا أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله. بين الله. أنها أسرار بين الله تعالى ورسوله. ورموز لم يقصد بها إفهام غيره، إذ يبهر الخطاب بما لا يفيه. كل هذا غير صحيح. نعم. فإن جعلتها أسماء الله تعالى فإن جعلتها أسماء الله تعالى أو القرآن أو السور كان لها حظ من الإعراب. هنا بجاء على حسب من قال بأن لها حظ من الإعراب. نعم. إما الرفع على الابتداء أو الخبر أو النصب. الرفع على الابتداء ألف لام ميم مبتدأ، إما أن يكون خبره محذوف أو ما بعده، أو على أنها خبر لمبتدأ محذوف هذه ألف لام ميم وهكذا، وإما أن تكون مفعولا لفعل تقديره أقرأ مقدر تقديره أتلو أو أقرأ ألف لام ميم، وإما أن تكون على الجر أو النصب بتقدير فعل القسم على طريقة الله، على طريقة الله لأفعلن بالنصب أو غيره كما ذكر، أو الجر على إضمار الحروف على إضمار القسم. ويتأتى الإعراب لفظا والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة. أنا لا أستثير قول المصنف أو النصب على أنها نصب على طريقة على بتقديم فعل القسم على طريقة الله لا أفعلت. الله لا أفعلت يعني. إنما هي النصب على تقدير فعل محل أقرأ أو أتلو. نعم. ويتأتى الإعراب لفظا والحكاية فيما كانت مفردة أو موازنة لمفرد كحابين فإنها كهابين والحكاية ليست إلا فيما عدا ذلك. وسيعود إليك ذكره مفصلا إن شاء الله تعالى. أم الدليل. وإن أبقيتها على معانيها فإن قدرت للمؤلف من هذه الحروف كان في حيز الرفع بالابتداء أو الخبر على ما مر. نعم. إن جعلتها مقسما بها يكون كل كلمة منها منصوبا أو مجرورا على اللغتين في الله لا أفعلن. نعم. وتكون جملة قسمية بالفعل المقدر له. وإن جعلتها أبعاد كلمات أو أصوات منزلة حروف التنبيه. نعم. لم يكن لها محل من الإعراب. لم يكن لها محل من الإعراب. نعم. كالجمل المبتدأة والمفردات المعدودة ويوقف عليها وقت التمام إذا قدرت بحيث لا تحتاج إلى ما بعدها. نعم. وليس شيء منها آية عند غير الكوفيين. وأما عندهم فألف لام ميم في مواضعها وألف لام ميم صاد وكاف هاي عين صاد وطاء. ليس شيء من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم بآية عند الكوفيين. عند أما عند الكوفيين تعد آية. وأما عندهم فألف لام ميم في مواضعها وألف لام ميم صاد وكاف هاي عين صاد وطاها وطاسين ميم وطاسين وياسين وحاميم آية. أيوه. وحاميم وعين سين قاف آية. نعم. والبواقي ليست بآيات وهذا توقيف لا مجال للقياس فيه. يعني عدها آية أو آيتان أمر توقيفي لا مجال لاجتهاد العلماء فيه. لا مجال لاجتهاد العلماء فيه. إنما هكذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. استدلوا بهذا الكلام على أن الآيات توقيفية أنه لو كان الآيات بدون التوقيف يبقى لكان ألف لام ميم قياسا على الحروف المقطعة الأخرى التي هي تعد آية لكان ألف لام ميم أيضا آية. نعم. وغيرها من الحروف. نعم. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال المصنف ذلك الكتاب ذلك إشارة إلى ألف لام ميم. ذلك اسم موضوع في اللغة يشار به إلى البعيد. إشارة إلى ألف لام ميم. إن أول بالمؤلف من هذه الحروف أو فسر بالسورة أو القرآن فإنه لما تكلم به وتقضى أو وصل من المرسل إلى المرسلين صار متباعدا أشير إليه بما يشار به إلى البعيد. نعم. وتمثيله متى أريد الألف لام ميم السورة لتنكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو أو إلى الكتاب فيكون صفته يعود. يعني ذلك اسم إشارة يشار به إلى الكتاب. يعني أول رأي أنها إشارة إلى هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض صور القرآن الكريم. قول الثاني أن ذلك يشار بها إلى الكتاب وهو القرآن. والمراد به الكتاب الموعود إنزاله لنحن قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال إنه يقول لك كيف قال ذلك الكتاب لا ريب فيه والكتاب لم يكتمل نزوله بعد. الجواب إنما قال ذلك نظرا إلى المعهود إنزاله. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وما كان القول الثقيل قد تم إنزاله بعد، أي بما سيقع. أتى أمر الله أي سيأتي، فعبر بالماضي عن مضارع تحقيقا للوقوع. نعم. والمراد به الكتاب المورود انزالا بنحو قوله تعالى انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، او في الكتب المتقدمه، وهو مصدر سمي به مسؤول للمبالغه. هذا بعيد، القول بانها المقصود الاشاره الى الكتب المنزله قبل القران الكريم بعيد، لاننا لو قلنا ذلك كذلك لكان الف الكتاب للجنس، جنس الكتاب. إنما الصواب أو الحق أو التحقيق أن الكتاب هنا هو القرآن الكريم، فتكون ألف الكتاب للعهد، ذلك الكتاب المعهود وهو القرآن، وليس جنس الكتب التي أنزلت قبله. نعم. وقيل فعال بمعنى المفعول كالمباح، وقيل فعال، فعال كتاب فعال بمعنى مفعول، يعني مكتوب، كتاب مكتوب. والكتاب من الكتب، والكتب ضم الحروف بعضها إلى بعض، ومنه الكتيبة لانضمام أفراد الجند بعضهم إلى بعض فيكونون كتيبة، فكما أن أفراد الجند يكونون كتيبة فكذلك ضم الحروف بعضها إلى بعض تكون جملا مكتوبة. وقيل فعال بمعنى المفعول كاللباس، بمعنى البلبوس. ثم أطلق على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب، وأصل الكتب الجمع. أطلق على العبارة على المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما سيكتب. بالضبط، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما كانت صحف وما كانت كتب، إنما باعتبار ما سيؤول إليه ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم، سيصير صحفا وسيصير كتابا، فصح التعبير عنه بالصحف وصح التعبير عنه بالكتب. نعم. لأنه مما يكتب، وأصل الكتب الجمع، ومنه الكتب. أصل الكتب الجمع. الجمع يعني تعريف الكتب يعني. نعم، ومنه اللي هو تؤخذ منه الكتابة. ومنه الكتيبة لا ريب فيه معناه أن فهمتم أصل الكتب الجمع، جمع الحروف بعضها إلى بعض فتكتب، فالمجموع كتابة ومكتوب وكتاب، كذلك شأن الكتيبة، تجتمع أفراد الجند بعضها إلى بعض فتكون كتيبة. لا ريب فيه معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه. لوضوحه وسطوع برهانه بحيث لا يرتاب أي عاقل بعد التأمل الصادق والنظر الصحيح في أنه كتاب لا يرتاب فيه عاقل، لا يأتيه الباطل، وأنه وحي من الله تبارك وتعالى. طيب، ألا يمكن أن يقال لك كيف صح أن يقال لا ريب فيه مع أن المرتابين في القرآن كثر، والارتياب في القرآن سيظل ويبقى إلى يوم القيامة، فكيف صح نفي الريب عن الكتاب مع أن المرتابين فيه كثير؟ معناه أنه لوضوحه وسطوع برهانه، بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر الصحيح في كونه وحيا بالغا حد الإعجاز، لا أن أحدا لا يرتاب فيه. أشوف يبقى نفي الارتياب هنا بعد النظر الصحيح في الكتاب، لا أن النفي مسلط على المرتابين فيه، فالنفي مسلط على وقوع الارتياب في الكتاب وليس مسلطا على المرتابين في الكتاب، فالمرتابون في الكتاب سيبقون إلى يوم القيامة، فكل زمان سيأتي من يرتاب في الكتاب ويشك في الكتاب، إنما نفي الريب هنا متعلق بنفيه عن الكتاب، متعلق بإيه؟ بنفيه عن الكتاب. وإن ارتاب فيه المرتابون، وإن ارتاب فيه المرتابون، نعم، لا أن أحدا لا يرتاب فيه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا الآية، فإنه ما أبعد عنهم الريب. نعم، لم يبعد الله الريب عن المرتابين، وإنما يبعد الريب عن الكتاب، فالكتاب ليس محلا لوقوع الريب فيه، وليس المقصود أنه لا يوجد ناس لا يرتابون بالكتاب، لا يوجد. نعم، فإنه ما أبعد عنهم الريب، بل عرفهم الطريق المزيح له، وهو أن عرفهم الطريق المزيح له، الدافع له، النافي للريب، الرافع للريب، وهو أن يجتهد في معارضة نجم من نجومه، يعني قدر، أن يجتهد في معارضة قدر وجزء من أجزائه، حتى ولو كان هذا الجزء آية من مثله، سورة من مثله، عشر سور من مثله، حديث مثله. نعم، ويبذل فيها غاية جهدهم حتى إذا عجزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. نعم، وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين، لا ريب فيه، يعني معناه هذا قول ثاني، قيل أنه لا ريب فيه لكل متق آمن بالله، لأن المؤمن بالله لا يرتاب في أن القرآن كتاب الله ولا يشك في ذلك، أما غير المؤمن فيرتاب في الكتاب ويشك في أنه كلام الله. وهدى حال من الضمير المجرور، والعامل فيه الظرف الواقع صفة للمنفي، والريب في الأصل مصدر رابني الشيء إذا حصل فيك الريبة، وهي قلق النفس واضطرابها. الريب، نعم، والريب في الأصل مصدر، مصدر رابني الشيء، رابني الشيء يريبني ريبة، نعم، إذا حصل فيك الريبة، أي الشك والاضطراب، وهو في الاصطلاح قلق النفس واضطرابها، هذا هو معنى الريب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والشك ريبة. نعم، سمي به الشك لأنه يقلق النفس، نعم، ويزيل الطمأنينة، كل من طرأ على قلبه الشك لا يشعر بطمأنينة قط، بل يورث قلقا في النفس واضطرابا وعدم راحة وعدم طمأنينة. إنما الذي يدفع عنه الريب يكون مطمئنا لأنه لا يشك، والشك مرض قاتل، مرض فتاك، لو تمكن في قلب عبد لقضى على كل خير. نعم، وفي الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إلى ما لا يريبك، فإن الشك ريبة والصدق طمأنينة، ومنه ريب ريب الزمان، ومنه ريب الزمان لنوائبه، أي نوائب الضهر، هدى للمتقين يهديهم إلى الحق والهدى في الأصل كالصرى والتقى. نعم، الهدى في الأصل كالصرى والتقى، وهي الدلالة الموصلة إلى البغية، دلالة بلطف. نعم. وقيل الدلالة الموصلة إلى البغية. نعم. لأنه جعل مقابل الضلالة في قوله تعالى لعلى هدى أو في ضلال، فالهدى يقابل الضلال، فهي الدلالة الموصلة إلى الرشد الموصلة إلى البغية، وبغية العبد تحقيق الفوز والنجاة. ولأنه لا يقال مهدى إلا لمن اهتدى إلى المطلوب، واختصاصه بالمتقين لأنهم المهتدون به. يعني لماذا قال هدى للمتقين مع أن المتقين مهتدون؟ لو لم يكن المتقي مهتديا ما صح أن يمدح، فلما خصه، أي خص الاهتداء والهدى بالمتقين مع أنهم مهتدون؟ لأنهم انتفعوا بالهدايات فيه ولم ينتفع بها غيرهم، هم الذين انتفعوا فكانوا أهلا للمدح، أما غيرهم فلم ينتفع فما استحقوا أن يمدحوا. نعم. والمتبعون بنفسه. أيوة. وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر هو هدى لكل ناظر، لكنه اختص بالمتقين لأنهم هم الذين انتفعوا به. نعم. وإن كانت دلالته عامة لكل ناظر من مسلم أو كافر، وبهذا الاعتبار قال تعالى هدى للناس، أو لأنه لا ينتفع بالتأمل، أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه، لا. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله، لا ينتفع به. بالتأمل فيه إلا من صقل العقل واستعمله في تدبر الآيات والنظر في المعجزات وتعرف النبوات، لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة، فإنه لا يجلب نفعا ما لم تكن الصحة حاصلة. نعم، كالغذاء الحاصل للصحة، الغذاء الذي يتناوله العبد لا يجلب نفعا لصحتك إذا لم تكن لديك الصحة، إنما الغذاء يجلب نفعا للجسد الصحيح وليس الجسد السقيم. نعم. ولذلك الأطباء حينما يكون إنسان مريض وبه علة من الجسد، أول شيء يحذر منه الأكل، أليس كذلك؟ نعم، لأنه حينما يتناوله لا يفيده في عافيته، ويصف له الأطباء المر من الدواء، لأنهم يرون في المر من الدواء حينما يتناوله المعلول يعود إلى الصحة فيبرأ من سقمه. نعم. وإليه أشار بقوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يقدم ما فيه من المجمل والمتشابه في كونه هدى لما كانت عن بيان يعين المراد. وجود المحكم والمتشابه في القرآن الكريم لا يقدح في كون الكتاب هدى، حتى وإن احتيج هذا الجانب إلى دليل مبين يعين المراد، فاحتياجه إلى دليل مبين يعين ويحدد المراد لا ينفي عنه كونه هدى. نعم. بالعكس كمان هو يعني مقطع غير معلومة، يعني هي للتحدي والإعجاز، ويعني غير محدد المعنى تكون أهدى، لأن هكذا يعني إعجاز العرب، العرب حينما يتعجبون من الإعجاز فيسلمون فيهتدون. نعم. هذا يعني ليس متعلقا بكونه مجمل او مفرد. نعم. والمتقي اسم فاعل لكونه وقال صدق. والوقايه فرض الصيانه. الوقايه فرض الصيانه. نعم. وهو صون العبد نفسه عما يوقعه في غضب الله. وهو في عرف الشرع اسم لمن يقي نفسه مما يضره في الآخرة. بالضبط، صون العبد نفسه عما يوقعه في غضب الله ومقته، وذلك لا يتحقق إلا بملازمتك للشريعة ووقوفك عند الحدود. نعم. الأولى وله ثلاث مراتب. الأولى التوقي من العذاب. بس نتوقف عند هذا القدر. هذا الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.